السنغال سيد دوم سن خرت ولي ولا غسك مولد ديونت سوي عندك ايديت ميدو بيتو ديلو بوتيك بلن يالي بولي بسوي بسويت ونمو من السافرت وقتا ليكو تنبركو داكو يجام مغنى سخف سيوي يبالان تأق يخمي يالي بخني Oh,